النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحدين. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. صحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. انت كمان يا سيدي، حلوه طرحتك الحرير قوي. ما هي دي اللي العمده عبد الدايم فرجها علينا. عبد الدايم بس ايامه خير وسعد، والله مش زي العمده القديم اللي خرب البلد. يعني عبد الدايم كويس، ها، واهل العزبه بيحبوه. ايوه يا سيدي مليح، السرقه بطلت في البلد، الرجاله كلها شغاله، والخير مال البلد. خير الأمير الكبير، ربنا يخلي لينا يا رب يا رب. وبعدين الشغل كمان ماشي مليح، والطريق الجديد عيخلص. عارفة يا خديجة، لما الطريق يخلص هنبني البيوت الجديدة لأهل العزبة، وهعمل لك بيت أبيض كبير، وازرع لك قدامه ياسمين وفل وورد بلدي الله يا سيدي الله، ده يبقى جميل قوي. مالك في ايه؟ انت كل شوية هتعيطي، مالك بس يا خديجة؟ مفيش يا سيدي، انا بعيط من الفرح. في حد بيعيط من السعادة برضو يا خديجة؟ كان نفسي تكون معايا في البيت ده، لكن يا خسارة انت تبع لي الفقر والحرمان منك. يا خسارة يا سيدي يا خسارة. الحمد لله على السلامة يا حضرة البشكاتب، كنت هربان فين؟ أنا ما كنتش هربان ولا حاجة، أنا كنت خايف من أهل البلد اللي حرقوا بيتي وكانوا عاوزين يقتلوني. لا هربت، افتكرت إن شوية العيال دول اللي كانوا ماشيين ورا أبو سبحة بعد ما يحرقوا بيوتكم هيحرقوا القصر بتاعي ويحكموا هم البلد زي ما كانوا بيقولوا. وهو حد كان يقدر سموك يهوب ناحية قصر سموك؟ لما لقيت الجو هدي والعيال دول اترموا في الحبس رجع، صح؟ وانا كنت هعمل ايه بس، وشيخ الغفر هملني ولقيت العيال دول ماشيين بيحرقوا في طريقهم اي حاجه. والصراحه سموك انا خفت. انا ما بحبش حد يخاف وهو بيشتغل معايا. لكن انا مخلص ليك طول عمرك سموك، ده ما يشفع ليش عندك. لا يشفع لك، بس عاوزك تبطل خوف. اسمع، أنا هبني لك بيت جديد، وهعمل لك مكتب جديد، وكمان هعمل لك مخزن كبير جدا، أكبر من اللي اتسرق واتنهب بكتير قوي. وأنا إن شاء الله هملاه لسموك بالخير. الشغل النهارده كان متعب قوي. الحمد لله، كلها يومين بالظبط والطريق يخلص. الواحد ظهره اتحش، بس الطريق بقى شكله يفتح النفس بعد ما شلنا الصخر منه والدج بالزلط وترصف بالحجارة الكبيرة. لا، ولا الزرع اللي الأمير زرعه بنفسه على جنب الطريق شكله كده يرد الروح. عشان كده أنا كنت مع أبونا الطريق ده، وإن شاء الله نبني بعده البيوت. الزهر يا أولاد، البلد هتنضف وتشوف الخير إن شاء الله، بلدنا تبقى أحسن بلد. ربنا يبعد عنا ولاد الحرام. أنا سمعت إن البشكاتب رجع والأمير رجعه الشغل بتاعه وبيبني له بيت جنب بيت العمدة عبد الدايم. ربنا يعمل عينيه عنا. ليه؟ هو ما حرمش وعرف إن الله حق، ولا كان لازم يعني يتحرق جوا بيته؟ دي الكلب عمره ما ينعدل، ولو حتى علقوا فيه قالب. صحيح، صدقت يا عبهادي. أنا خدامك يا جنب العمدي. اسمع عاد، عندي ليك شغلانة، إنما إيه شغلانة زين، هتوكلك الشهد. إيه هي يا عمدي؟ هتوقف حارس على مقام سيدك أبو سبحة. وهو المقام عاوز حد يحرسه؟ أبو سبحة حارسه بنفسه. عاد يا هبل يا مخبل أنت، اسمع، ده كل يوم الناس بتسيب في المقام شيء وشويات، وأنت اللي هتجمع كل ده. واخده ليه؟ أيوة. والناس هتسيبهولي؟ الناس بتسيب الحاجات دي لابو سبحة وبتمشي، وانت هتاخدها، والناس مش هتسألك عليها عشان هتقولهم ان ابو سبحة جيب الهداياهم. وانا اعمل ايه بالحاجات دي؟ حاجات دي مني ليك، بس بشرط ما تسيبش المقام خالص او تقعد تحرسه وتنظفه. ها رأيك ايه؟ موافق طبعا. طب يلا بينا، يلا بينا نزور أبو سبحة. ولا الزمان يا حديد البسكوتب، كل يا راجل كل. فرحان فيه؟ انت السبب في كل اللي حصل. ليه؟ وانا اللي حرقت بيتك وقلت للعيال يخلصوا عليك. كنت فين؟ الغفر كلهم كانوا فين؟ والولد دول بيعملوا كده، رحتوا فين؟ كانوا مستخبيين. يعني ايه مش كاتب؟ كنت عاوز الغفر يمسكوا في الاهالي ولا ايه؟ ويدبحوا في بعض ونجدها النار في العزبة؟ لا، وده صح، يحرقوا البلد احسن. ده لولا شباب البلد وكفلهم وقبضوا على كتير منيهم وربطوهم ورموهم قدام بيتك وانت حطيتهم في الحبس، كانت البلد كلها ولعت. خلاص، ادب وسبحة مات، والعيال اللي كانت معاه بقت في الحبس، والدنيا راجت وهدت، والحال بقى على العال. كل يا راجل كل. بتقولك دي عشان محدش فيكم حصل له حاجة؟ خلاص بقى، خلاص، سمو الأمير بنالك بالجديد وداك اللي انت عاوزه. اللي انا عاوزه؟ ده انا خسرت بيتي ومالي وكل حاجة. بص، اعمل زي شيخ الغفر او طلع همك في الوقت. لا، انا بفكر هعمل ايه، محدش في البلد دفع ضرائب من مده، وبفكر ازاي املى المخزن الكبير لبناه الامير. مبروك يا سيدي. مبروك على العزبة كلها. الطريق لما خلص بقى شكله زين قوي. ايوه يا خديجة، والقمر طالع بدر ومنور الطريق. يا بورتري جميل، بس عاوز يكمل. ايه؟ ها؟ ايه قصدك ايه يا سيدي؟ قصدي ان احنا عاوزين نبدأ في بناء البيوت الجديدة على جنب الطريق علشان المكان يبقى كويس. يا ريت يا سيدي. يعني هتروح فين دلوقتي بس يا عبد الهادي؟ عندي مشوارك ده. مشوار؟ طب سلم لي على عيش. ها وماله؟ سلام، بس ما تقعدش على النهر كتير لوحدك، لا تطلع لك ام الشعور. سلام. ما تخافش، خلي بالك انت من نفسك. يا الطريق بقى شكله زين قوي، والقمر طالع بدر ومنور. مع السلامة يا سيدي، هتوحشني. انت وحشتيني من دلوقتي. الله الله الله الله، مين دول؟ واحد وواحدة؟ ما كنت فضلت كده يا عبهاد، هنا وهناك واحد. الله، ده ما أحصى، ده الأمير الصغير، الأمير نعيم. مين البت اللي معاه دي؟ أما بت ملعونة. أهو الأمير مش وسابها، لازم أعرف البت دي مين. أنت يا بت، وقف عندك. يا ليلة سودة، ده أحمد أخوي. لازم تجري الملعون. طبعا. طب والله ما أنا سايب. يعني كان لازم تخليني أوجعك؟ أنت مين يا بت؟ ومتلتمة كده ليه؟ وكنت خديجة. ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.